بنجاح محمد بوحير مصطفى وسامة وجورج بن جاف وناس ميلو راشيد خلفي وغزاوة أمك مريم مسكين الوقت هذا ولا شين بعد إيش اللي خلقيني مين غادي تجيب منين ما عندك شي داك الوادي ودي تأيا شاد تأيا وتهاب وندوني ما عندك شي داك الوادي ودي تأيا شاد تأيا وتهاب وندوني عطاها الله المانا واخر جابها في الطليان واخر غي قاعد عيان واخر زارو اوبا ما عندك شي داك الوادي ودي تعيا شاد تعيا وتقابل دوني ما عندك شي داك الوادي ودي تعيا شاد تعيا وتقابل دوني يا سيد مراكش وناس نطوان عديل رياسي ناس البرنوصي البرنوصية سمعتوها قلنا أثر من شتاء أزهر علي خمسة تاني تطر ما بيجي بركة ما تهدر أنت تاني لي قد طور ما عندك شي داك الوادي ودي تعيا شاد تعيا وتهاب وندوني ما عندك شي داك الوادي ودي تعيا شاد تعيا وتهاب وندوني دمر دمر يا مسكين الوقت هذا ولا شي بعد شي لي خلقيني غادي تجيب مني ما عندك شي داك الوادي ودي تعيا شاد تعيا وتهاب وندوني ما عندك شي داك الوادي ودي تعيا شاد تعيا وتهاب وندوني حبراوة بشبع زيدي أسامة والعاصمة نبيل وأمين بياسر بوفو تاعي مليار لا سليمة بارا بارا ما تغدنش اللي بعيد عليك نشوف العينيك يا هبي غادي جريك اللي ما هو بيعيك ما عندك شي داك الوادي ودي تعيا شاد تعيا وتهاب وندوني ما عندك شي داك الوادي ودي تعيا شاد تعيا وتهاب وندوني دمر دمر يا مسكين الوقت هذا ولا شي شي اللي خلقيني مين غادي تجيب مني ما عندك شي داك الوادي ودي تعيا شاد تعيا وتهاب وندوني ما عندك شي داك الوادي ودي تعيا شاد تعيا وتهاب وندوني وهادي قالك شيتك الوادي ودي تعيا شان تعيا وتهابو الغنية ما عندك شيتك الوادي ودي تعيا شان تعيا وتهابو الغنية غشر وقرطامة اخر مشي انت ازهر اللي خمسة ثاني تبر ما بيجي بركة ما تهدر ستاني اللي قطور ما عندك شي تاكل وادي ودي تعيا شاد تعيا وتهبو الدنيا ما عندك شي تاكل وادي ودي تعيا شاد تعيا وتهبو الدنيا دمر دمر يا مسكين الوقت هذا ولا شين بعد يشيلي في القنين